هذا هو الشرط. الشريط السادس: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك في اللغة خلاف اليقين، يجمع على شكوك، وشك في الأمر وتشكك وشككه غيره. قال في المصباح: الشك الارتياب، ويستعمل الفعل لازما ومتعديا بالحرف، فيقال شك الأمر يشك شكا إذا التبس، وشككت فيه. قال أئمة اللغة: الشك خلاف اليقين، هذا في اللغة. علماء اللغة وعلماء الفقه في هذا اتفقوا على هذا المعنى بخلاف علماء الأصول. فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر، لأن قال صاحب المصباح: قال ابن فارس: الظن يكون شكا ويقينا. ويقال: أصل الشك اضطراب القلب والنفس. وقد استعمل الفقهاء الشك في الحالين على وفق اللغة. انتبهوا لهذا، أن الفقهاء استعملوا الشك على وفق اللغة، نحو قولهم: من شك في الطلاق، من شك في الصلاة، أي من لم يتيقن، وسواء رجح أحد الجانبين أم لا. وكذلك قولهم: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وعكسه أنه يبني على اليقين. لو جاء إنسان قال: أنا متيقن الطهارة وشككت في الحدث، فماذا علي؟ نقول: الأصل الطهارة، ابن على اليقين. قال: أنا شككت، هل طلقت زوجتي أو لا؟ نقول: الأصل عدم الطلاق، والأصل بقاء النكاح. أنا شككت، هل أوقفت بيتي هذا أو لا؟ الأصل عدم الوقف. الفقهاء ما يتوسعون بهذا، ما يقولون: أنت الآن غير متيقن، لكن هل استوى عندك هذا أو هذا، أو ترجح الأمر، أو استوى الأمران ويكون هذا ظن وهذا وهم وهذا شك؟ ما يعرفون هذا، غير معروف عند الفقهاء، إنما هذا اصطلاح أصولي، فلا يشتبه عليكم اصطلاح الفقهاء هنا، اصطلاح علماء الأصول هنا مع اصطلاح الفقهاء، لأن الذي ما يعرف الاصطلاحات يقع في بعض الغلط، ويقع في غلط كبير، لأنه يفهم هذا على طريقة واحدة، يظن كلام الفقهاء على كلام الأصولي أو بالعكس. هذا مما اختلفوا فيه. المهم أن الشك عند الأصوليين تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ما في شيء يرجح. فإن ترجح أحد الأمرين فالراجح ظن، هذا الحين الراجح ظن، والمرجوح وهم. فإذا استوى الأمران نقول هذا شيء، ترجح أحدهما ظن، والمرجوح وهم. هذه يسمونها ما عنه الذكر الحكمي، يسمونها المدركات، الأشياء التي تدرك. نعم. مثلا إنسان أراد شخص، لكن ما يدري هل هو سافر أو ما سافر، لا ترجح عند شيء، هذا يعني ما ترجح عنده أن هذا الشخص مسافر أو غير مسافر. وش نقول عن هذا التردد، عن هذا الشيء؟